فقال الذي يخرج ويقاتل حكومته ويقتل هو في أحد الأحوال، إذا كان هو مسلم يقاتل كافر فهو شهيد. وهذه ليست حالة هؤلاء، لأن الذي يقاتلونه حاكم مسلم، فليس الحالة الأولى، فهذا ليس جهاد. إذا نأتي الحالة الثانية، بغض، أنا أقول حنطلع بغض لأن الناس لها تأويل. قال مدار كل كلام هؤلاء على تأويل، ومن لم يحكم بما أنزل الله فأولئك هم الكافرون. فصحيح إذا لهم تأويل، خاطئين سيدي جهلة، فطلع البغض. قال هذا ليس له وجه، لأنه حكام على التحقيق مسلمين، فتأويل الطاقت أصلا لا يعدد به شرعا، فليس بغض. فقال لا نجد لهم إلا الحالة الثالثة، هم مفسدين في الأرض وحكمهم معروف في الشريعة، يقتلوا يصلبوا تقطع أيديهم وأرجلهم من خلاف أو ينفوا من الأرض. ماشي هذا كلام البغض. جينا على شيخ الأزهر، خرج بيان من الأزهر قبل سنتين في حق الجماعة الإسلامية وجماعة الجهاد، وقعه شيخ الأزهر في حين وجد حق ظلم المجرمين، ومعه محمد غزالي هلك أيضا ولاحقه الآخر، الذي كان بعد ما خرج اسلامبولي قتل السادات، كتب مباشرة في مجلة الأهرام، قال هؤلاء الذين قتلوا السادات يحملون كناسة الفكر الإسلامي. تبقى محمد الغزالي. طيب محمد الغزالي الشيخ الشعراوي ومفتي الدولة ستة أخرجوا بيان في بيان الأهرام، قال هؤلاء الذين يدعون إلى الرهبهات في مصر مفسدين في الأرض، وهذا ليس جهاد، والجهاد لا يكون ضد حكومة المسلمين، ويجب على كل مسلم في مصر أن يخبر عنهم الجهاد المختصة، وشغل الناس كل عندهم مخبرين، وأثبت أن هؤلاء مفسدين في الأرض. بيان بطوله واشتهر جدا. ثم نختم بهيئة كبار العلماء في الجزيرة في قتال أوضح من عين الشمس، لا قتال مرتدين ولا قتال حكومات مشروع ولا غير مشروع، قتال أمريكان في الحرم. قال صلى الله عليه وسلم أخرجوا المشركين من جزيرة لا يجتمعوا في جزيرة العرب دينا، وقاموا شباب يخرجوا المشركين وينفذوا وصية الرسول عليه الصلاة والسلام على فراش الموت. فطلع البيان بناء على ذكرت لكم البارحة، بناء على دعوة من وزارة الداخلية، اجتمعت هيئة كبار العلماء في دورتها الطارئة بتاريخ كذا في المكان كذا، وصدر عنها بالإجماع، بالإجماع يا من لم يقرأ قول الله تعالى ولا تكن للخائنين خصيما. هل أنتم جادلتم عنهم في الحياة الدنيا؟ خرج يقول بالإجماع، بالإجماع ما يلي، وحط نص الفتوى، فأنا جبتها وعملت عليها بحث في مجلة المجاهدون المصرية، وأخرجت من هذه الفتوى 17 فتوى مجزأة، منها ما أذكره الآن لأنه أرشيفي بقي في لندن للأسف، حسبي الله ونعم الوكيل، وإن شاء الله نجمع هذه الوثائق وهي موجودة ترجعوا لأرشيف الإعلام السعودي. قال هؤلاء خرجوا على أولياء أمور شرعيين وعصوهم، وقتلوا الأنفس المعصومة، ودمروا أو هتكوا الأموال المحرمة، وروعوا الأنفس الآمنة، وماذا يشتغل؟ فبدأ يحكم، قال أولا فاعل هذا الفعل، طبعا أضافوا على البوطي في شغل نسية البوطي، نسية البوطي المشكلي، قل هل أنبئكم على من تنزل الشياطين، كل واحد ينزل عليه واحد شكل، هلاك نسينا، هذول أضافوا إلى فتوى البوطي، أضافوا إلى فتوى البوطي قولهم فاعل هذا الفعل لا يروح رائحة الجنة، هذه ما خطرت للبوطي. هذا قال مفسدين في الأرض، وشيخ الأزهر قال مفسدين في الأرض إرهابيين بغاض خوارج مدريش، هذا أضاف عليها ما هو مقسم الحصص زي البابا بتاع الفاتيكان، هو ذاك باع الجنة وهذا قاعد بيقسم مين في الجنة مين في النار. قال بعد هذا الفعل لا يروح زي الجنة، ويجب على كل مسلم هاتك سترون والإخبار أولياء الأمور عنهم، وإذا عسر عليهم فحكمهم معروف في الشريعة، ورجعنا كلام البوطي، مفسدين في الأرض، أن يقتلوا ويصلبوا وتقطع أيديهم وأرجلهم من خلاف أو ينفوا من الأرض. معناها بن لادن وجماعته كل إذا نفذت هذه الفتوى حشوفهم بين أعرج ومقطوع ومفتوح، لأن هذول مفسدين في الأرض، يا مطلوبين يا منفيين في الأرض، الحمد لله نحن منفيين في الأرض الآن. فهمت؟ وقف على ذلك الشيخ مقبل بن هادي الوادعي، الشيخ مقبل من آخر اليمن، يعني ملك علاقة في كل هذه القضية، راح لحقنا من هناك وقال هؤلاء بغاة خوارج مفسدين في الأرض، لا يجوز قراءة منشورات مثل ما صدر عن كبار العلماء أيضا، ويحرم سماع كلماتهم، ثم قال أنا بريء من بن لادن هذا وإرهابه إلى يوم القيامة. طيب بركي الله هذا بن لادن ممكن يهتدي، ليش تبرأ منه إلى يوم القيامة؟ يهتدي ويصير على مذهبك مثلا، فهم؟ وقال هذا إرهابه. فالمهم أنه نحن خسرنا هذه الحملة، وهذه أمثلة قليلة لأنه سأريدها بتفصيلها في بحث البيان في علماء السلطان، فهمت؟ بتفصيله. المهم يا شباب يا مسلمين يا عقلاء يا من تقرؤون القرآن، إن هؤلاء الناس حكموا على حكام مرتدين ردتهم وكفرهم أوضح من عين الشمس، فهد خرج ولبس الصليب يا جماعة، وحافظ أسد الصيري بأسر عرفات علماني، وليس سركيس نصراني، فهؤلاء مرتدين أو نصارى أو كفار، وهؤلاء يهود وهؤلاء نصارى، وانحرفوا وجاءونا، جاءوا احتلوا الحرم وعملوا تطبيع وباعوا القدس، وما تقول لي ما أحد قال، ما أحد رفع تقارير. الشيخ القرضاوي على ما فيه من بلاوي ناقش الشيخ ابن باز في قضية التطبيع وأبدع وأثبت له أنه هذا ليس تطبيع وهذا بيع للقدس، وركب رأسه الرجل رحمة الله عليه الآن وأصر على هذه القضية، فهم؟ فهي ثلاث فتوى عليكم السلام. الفتوى الأولى أن هؤلاء مسلمين أولياء أمور يجب طاعتهم. الفتوى الثانية مستأمنين سلام تطبيع لا يجب العدوان عليهم. القضية الثالثة أن من حمل السلاح خوارج بغار تكفير، واستقر الجمهور على أن حضراتكم ومن حمل السلاح على اليهود والنصارى والحكام المرتدين بغار قصدي مفسدين في الأرض، يا ريت اطلعنا بغار ما طلعت لنا هذه حتى مفسدين في الأرض، لا يروح واحدهم رائحة الجنة، وإذا عسر عليهم في الدنيا يقتل يصلب وتقطع أيديهم ورجلهم من خلاف. بهذه الفتوى طلعت الصحوي أصلا نفح مين بيشيل سلاح في الجنة مبروع على الجنة؟ كل العلماء بيقولوا له انه مبروع على الجنة، وفي الدنيا تقطع ايده ورجله وبيعرف بقية حياته. مين بده يشيل سلاح؟ الأمة خرجت. كانت النتيجة لهذه الفتاوى، كانت الأم النتيجة لهذه الفتاوى الثلاثة، نرجع للمعادلة، أمة اليهود زائد أمة الصليب زائد المرتدين زائد المنافقين ضد التيار المسلح أو المجاهدين، خلينا نقول أفراد وجماعات المسلحين، فكانت النتيجة خرجت الأمة من المعركة، بل زادت خروجها لأنه هي خارجة أصلا، فسدت الصحوة أو كادت، ودخلت في النظام الدولي عبر البرلمانات، وهي طبعا بعض ما دخل في البرلمان دخل في عدة استخبارات أصلا يخبر على المسلمين. والنتيجة الثالثة انهزم المجاهدون العشرات وحصروا وطولوا، هاي قاعدين في رؤوس الجبال، عشرة في البوسنة وثلاثة في الشيشان وضاعين اثنين في الصومال وخمسين ستين واحد تجمعوا هنا، وهذا عند ذلك ان شاء الله حتى اذا استيأس الرسل وظنوا انهم قد كذبوا اتاهم نصرهم. المهم الحال الان ان الصحوة فسدت او كانت، والجماعات الجهادية محصورة وانهزمت، وما دخلنا اصلا الحملات الصليبيه، والنتيجه ما في مقاومه، ما حصل مقاومه الحملات الصليبيه اصلا، لانه الان رجعنا مثل ايام الرسول عليه الصلاه والسلام، مرتدين ومشركين وكفار اصليين ومنافقين. برجع باكد امر اساسي جدا، هذا النفاق المثبت فيه انه نفاق عملي يقتل.